أنا كان يا مكان بضحك والقوس ومكاك وما شفتش سلكان ولا خوية. أنا ما تفهمش ما بتصدمش عيش وحداني. أنا ما تحاربش أنا ما تندبش القرآن عنواني. كيمو الديب عالم غريب مضطر اغيب وزمايلي هكرفهم. دول كدابين مش طيبين مش عايز اعرفهم. ما بقتش اشوف غير حب خوف علشان مخوفهم. ولا فرق عندك مني عنادي اخصامي بتلفهم. خلصت وخلاص بطلت محب وخلاص. ابتدي الغالي وانتو رخام ايام وسنين بتعدي ما بين ناس خيالين. يبقى الخير هيجيلنا منين؟ طب نعمل ايه؟ كوكب افلام الحب كلام في كلام وليالي وايام في الام. انا بتجرح قلبي بنهار نار الليل وليل نهار. فاكر اني في جنة ده انا في نار مش عارف افراح. انا ما تقدرش انا ما تخسرش انتو احذروا شطاني. انا ما اتاكلش انا ما تشكلش انا مش هقول تاني. انا ما تفهمش ما بتصدمش عيش وحداني. انا ما تحاربش انا ما تندبش الجرأة عنواني. انا فين انا مين حد يقولي يا بني ادم مين؟ همشي شمال ولا امشي يمين؟ مش عارف ارسال عشق المرفوع. انا بحلم وصحيت مغضوع بس انا مش غلط المفروض ومصيري هنسى. انا كان يا مكان بضحك وانا جوايا بركان سالك وما شفتش سلكان ولا اخويا. متلخبط محتار متوتر مش عارف اختار. من عينكو استرها يا ستار نسمو زيا جارح وجرح الدنيا فرح دماغنا حيرانة. مين اتظلم ورقه وقلم وعيونه سهرانة. بتحبوا ايه بتنفوا ليه حسبتكوا خسرانة. تحكوا علينا وتحكوا لينا ناس فاضية غيرانة. الحال هيدور وانا جرح فيكم بالدور وحضور انا غير اي حضور مش خلصانة. هو ماليش صاحب علشان ولا صاحب يتصاحب. بعد المصلحة صاحبك ساحب غير اخيانة. ملعون ابو سفركو من علي بجد مسفركو. لو حتى بتقولي بكفركو واشغل بالكو. انا مش شايفكو ما تخوفونيش ومخوفكو. مضايقكم علشان بكرفكو بعدك حرام وربك غرام. زعلك زعلني ده العمر يقوم ولا لو هلوم هزعلك مني. وتملي جنبي وشايلة همي ما تبعدش عني. لو مرة غبت وجيت احن غروري الناني. حصريا على موقع مهرجانات.com